بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبقيت مباحث يسيرة أيها الإخوة في باب النذور لتمها إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الأيمان. قال: باب النذر. قال رحمه الله: فصل. وإذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخلو من خمسة أحوال. إذن المؤلف هنا سيختم الفصل في مباحث، منها إذا عجز عن القيام بما التزم به من النذر ماذا يفعل؟ المؤلف بين أن ذلك ليس نوعا واحدا، وإنما يدخل تحته أنواع خمسة، لأنه ربما يعجز عن ذلك عجزا لا يمكن أن يزول، كأن يكون مرضا لا يرجى برعه، أو يكون الرجل شاخ تقدم في السن، أو غير ذلك من الأسباب التي بإرادة الله يعني يصعب زوالها، وربما يكون دون ذلك، فنأخذ هذه الأسباب. قال: أحدها أن يعجز عجزا لا يرجى زواله، يعني ما يرجى برؤه إن كان مرضا، يعني أمر أصبح حقيقة واقعة. نعم. قال: لكبر، لأن الإنسان إذا تقدمت به السن وربما وصل إلى درجة الضعف الشديد الذي لا يستطيع أن يؤدي معه طاعة ولا غيرها، في هذه الحالة يكون عجزه قائم ثابت. نعم. أو مرض غير مرجو الزوال، يعني مرض غير مرجو الزوال، يعني لا يرجى زواله، وهو المرض الذي يعبر عنه الفقهاء بالمرض المخوف. قال: أو غيره. أو غيره من الأسباب الأخرى من أنواع الأمراض التي كثرت في هذا الزمان، والتي يندر أن يسلم الإنسان منها إلا إذا أراد الله ذلك. قال: فعليه كفارة يمين لا غير. ففي هذه الحالة عليه كفارة يمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين. قال: لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. ومر بنا هذا الحديث، وقلنا إن العلماء فسروا المشي هنا لأحد النسكين، إما الحج وإما العمرة. قال: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمرته، طلبت منه، وربما تكون أخته أكبر منه، فيكون ذلك من نوع الأمر، لأن الأمر دائما يصدر من الأعلى إلى الأدنى. قال: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب، إذن حدد الأمرين. المؤلف اختصر، ولكن جاء في ذيل الحديث في مؤخرته كما مر بنا سابقا: ولتصم ثلاثة أيام، وفي رواية: ولتكفر يمينا، وفي بعضها: ولتهدي هدية. إذن ورد في بعض الروايات عند أبي داود وغيره هذه الأنواع الثلاثة، وكلها تعود إلى الكفارة. تكفر هذه عبارة مطلقة، تصم ثلاثة أيام على أساس أنه بدل الهدي، أو أنها ماذا؟ تكفر عن يمينها. إذن تصوم أو تكفر عن يمينها، إذن هذا الذي ورد في الحديث. نعم. قال رحمه الله: متفق عليه. ولأن النذر كاليمين، هذا الذي الزيادات ليست في الصحيحين وإنما في سنن أبي داود، أنها تصوم ثلاثة أيام أو تكفر أو تهدي هديا، وصيام ثلاثة أيام قالوا هي مقابل الهدي. قال ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق. ولأن النذر كاليمين، رسول عليه الصلاة والسلام يقول النذر كاليمين أو يمين، وكفارته كفارة يمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه. إذن كفارته هنا ليست ككفارة مثلا من يترك يوما في رمضان أو غيره فإنه يطعم مسكينا، لا، كفارته كفارة يمين هي التي ذكرت في سورة المائدة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. قال ومن نذر نذرا يطيقه فليفي لله بما نذر. إذا من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين، ومن نذر التزم بنذر لا يطيقه فإنه في هذه الحالة ماذا؟ أولا من نذر نذرا يطيقه فليفي به، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. حتى لو مشت وركبت فعليها كذلك، لأنه ورد في عدة أشياء. ذاك الذي أمه نذرة تمشي إلى البيت فقال لا تعذب نفسها لتركب وأن تمشي ثم تكفر. قال أي هو دي. نعم صح، هذه قالوا أنا ذكرت هي تكفر يمينا وتكفر يمينا، هذا فيه والتصم ثلاثة أيام والتهدي. نعم. قال وسواء كان عاجزا، في ثلاث روايات. قال رحمه الله وسواء كان عاجزا وقت النذر أو تجدد العجز لأنهما سواء في فوات. يقول المؤلف لا فرق بين أن يكون العجز موجودا وقت النذر أو يكون ذلك تجدد بعد ذلك ومنعه من الوفاء بالنذر. قال وسواء كان عاجزا وقت النذر أو تجدد العجز لأنهما سواء في فوات النذر. قال رحمه الله وعن أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، قياسا على رمضان. ولكن رمضان ماذا؟ هذا الذي يترك يوما مقصرا، أما الذي لا يقصر فلا يلزمه الإطعام، يكفي القضاء، ولكن قصده في من يترك يوما من رمضان ثم فعليه أن يقضيه، ربما يكون لغير سبب وربما يكون، فحينئذ يلزمه مع القضاء أن يطعم مسكينا، لكن الأول هو الأقرب لأننا في باب النذر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة يمين. قال اختاره الخرقي رحمه الله لأنه صوم وجد، ولكن المؤلف سيعود للأول. نعم. قال لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينا فأشبه صوم رمضان. قال الإمام والأول أقيس، والأول أقيس لأنه يلتقي مع الحديث وكفارته كفارة يمين. قال رحمه الله الثاني أن يعجز عجزا، الثاني من أسباب العجز عن القيام بالنذر، أن يعجز عجزا مرجو الزوال نحو المرض، أن يعجز عن النذر عجز ولكن ذلك العجز مرجو الزوال، كالأمراض التي تصيب الإنسان لفترة قد تطول أو تقصر، ولكن معروف مثل الحمى وغيرها أنها لفترة وتزول بإذن الله سبحانه وتعالى، فما حكم هذا؟ قال أن يعجز عجزا مرجو الزوال نحو المرض، فإن كان النذر غير موقت، يعني غير محدد بزمن، فهذا أمره سهل، ينتظر حتى يشفى ويصوم، أخره حتى يزول العارض ثم يأتي به، لأنه هذا ليس فيه مشكلة، هو ما حدده بزمن معين، فما دام لم يحدده ويقدره فإذا شفاه الله تعالى فإنه يقوم بذلك الصيام. قال وإن كان موقتا، وإن كان محددا أو معينا بزمن، كصوم شهر معين، كشهر صوم معين عينه، فإذا زال العجز قضاه، لأن ذلك الشهر الذي عينه قد زال فليس أمامه إلا أن يقضي ذلك، ولكن هل عليه أن يكفر أو لا فيه خلاف. قال فإذا زال العجز قضاه، لأنه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان، وعليه كفارة يمين، لأن النذر كاليمين. سيأتي ربما يعرض للرأي الآخر في المذهب ومذهب الشافعي أنه لا كفارة عليه. قال وعنه رحمه الله لا كفارة عليه، وهو مذهب الشافعي وهو الراجح، لأن هذا أمر خارج عن إرادته، ولم يقصر ولم يفرر، هذا شيء أصيب به بقضاء الله وقدره، فهو مجرد أن زال عنه قضى ذلك الشيء الواجب عليه، فلماذا يكلف بالكفارة وهو ما حصل منه تقصير ولا إهمال. قال وعنه رحمه الله لا كفارة عليه، لأن المنذور محمول على المشروع، ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه كفارة، كذا ها هنا. لو أن إنسانا أفطر برمضان لعذر، كمرأة مثلا جاءها الحي، أو رجل مرض أو سافر، ففي هذه الحالة يقضي ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله هذه مسألة أخرى، هذه ليست لأنه ذا، هذا لأنه قصر وتجاوز فترة القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره، يعني يأتي سبب شرعي فيمنعه، يعني أيضا خارج عن إرادته، يصادف حيضا بالنسبة للمرأة، أو يصادف نفاس أو عيد بالنسبة للرجل والمرأة، وفي أيام التشريق خلاف. قال مثل أن يصادف عيدا أو حيضا، والعيد يحرم صومه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامهما. قال ففيه وجهان بناء على الروايتين فيما قبلها، يصوم أولا يحرم عليه الصيام يقضي، ولا عليه الكفارة أو لا، الراجح ليس عليه كفارة أيضا، لأن الأمر خارج عن إرادته. قال وإن صادف أيام التشريق فكذلك في إحدى الروايتين، أيام التشريق فيها خلاف بين العلماء هل يقضى فيها صيام أو لا، وتعلمون الخلاف يدور حول هدي المتعة، إنسان مثلا عجز عن الهدي، يعني ليس معه مال يشتري، إما أنه من الأصل ليس له مال، أو أنه فقد ذلك المال، أو أنه صرفه، المهم ليس معه قيمة الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما جاء بنص الآية الكريمة. لكن متى يصوم 3؟ الأرجح أنه قبل يوم عرفة، حتى أيضا يوم عرفة يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى والذكر، لأنه تعلمون يوم عرفة الحج عرفة، وتعلمون أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن لكن لو أخر ذلك أو بعضه إلى أيام التشريق، أكثر العلماء قالوا يصومه وليس عليه شيء، هذا قاسوه عليه، فبعضهم قالوا ما دام يجوز ذلك بالنسبة لدم المتعة إذا عجز عن كذلك هنا، وبعضهم قال لا. قال وإن صادف أيام التشريق فكذلك في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يصح صيامها للفرض لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة. ذكرت أنا ذلك، نعم، يعني قصده ذكره في الحج رحمه الله. قال وإن صادف رمضان، قال وإن صادف رمضان لم يجزئ صومه عن النذر. أنتم تعلمون هذه مسألة تكلمنا وفيها كلام طويل للعلماء، لو نذر إنسان أن يصوم شهرا أو يوم يقدم فلان، فكان قدومه في شهر رمضان، قلنا رمضان ظرف مضيق، وقته مضيق لا يتسع لغيره، ورمضان ركن فلا يمكن أن يقدم غيره عليه. إذن هنا إما أنه يصوم رمضان ثم بعد ذلك يصوم عليه من النذر وهل عليه كفارة، أو يحصل التداخل أنه إذا صام شهر رمضان ورمضان ركن والنذر واجب فيدخل النذر في صيام رمضان ويكفي ذلك، وهذا الذي رجحنا قبل فترة قصيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الأخرى يصح صيامها للفرض لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة. قال: وإن صادف رمضان لم يجزئ صومه عن النذر، وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. انظر، هناك خلاف بين العلماء في الحج. مثلا لو نذر أن يحج هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام الفرض، من العلماء من قال يحج النذر، وبخاصة كالشافعية الذين يرون أن الحج ليس على الفرض. لكن هنا رمضان لا خلاف بين العلماء، لا أعرف أحدا قال بأنه يصوم النذر ويؤخر رمضان. قال رحمه الله: وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ويجزئه لرمضان ونذره. نعم، يجزئه صيامه لرمضان ونذره، وقد ذكر ذلك، وله شواهد كثيرة جدا هذا تكلم عنها العلماء. نعم. قال الرابع: أن يصادفه النذر مجنونا، يعني لما جاء وقت النذر كان قد ذهب عقله، زال عقله. والمجنون كما تعلمون أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم في قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة ثم قال: والمجنون حتى يفيق. ومن يكلف المجنون يكون قد وضع القلم عليه، وهو خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفع عنه التكليف، لأنه لا إرادة له، ليس من أهل الأهلية، يعني هو قاصر في هذه الحالة فلا يلزمه شيء. قال: أن يصادفه النذر مجنونا فلا شيء عليه، لأنه خرج عن أهلية التكليف. خرج عن أهلية التكليف يعني ليس من أهل التكليف، يعني بعبارة أخرى سقط عنه التكليف لأنه لا يعقل. قال: لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر، أشبه ما لو فاته. انتهى الأمر خلاص، يقولون انتهى الأمر، ما دام أنه صادف وقت الجنون لا يجب عليه، يسقط، لأنه صادف وجوب في وقت جن فيه، والمجنون غير مكلف. نعم. لكن لو فاته قضاء صلوات فيما مضى يقضيها، لكن لو أنه جن أو أغمي عليه إغماء طويل فلا يقضي الصلاة أيضا. قال رحمه الله: الخامس أن يموت. الخامس أن يموت، وهذا نهاية، انتهى الأمر، يعني التكليف هنا حسم، يعني الرجل قد مات، فماذا؟ هذا لا يخلو، إما أن يكون لم يأتي وقت النذر فهذا ينتهي، يسقط عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإما أن يكون جاء وقت النذر ولم يصم فهذا يأتي الخلاف فيه بين الأئمة، هل يصوم عنه ولي أو لا. وليس الأمر أيضا مقتصرا على الصيام، بل يدخل في ذلك الحج ومثله الاعتكاف والعتق والصدقة، وبعضهم أيضا يدخل الصلاة إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. نعم. قال الخامس أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر فلا شيء عليه، يعني إن كان ذلك قبل وجوب النذر عليه فليس عليه شيء، لأنه مات قبل أن يكلف، كالذي مثلا، أعطيكم مثال، نحن نعلم بأن الحج ركن، مات إنسان وهو لا يستطيع أن يحج، يعني ليس عنده مال، ليست عنده قدرة، هذا لا نقول بأنه مات والحج واجب عليه، كالإنسان أضرب مثلا أقرب من هذا، الزكاة تجب على من؟ على من ملك النصاب، فهل نقول الفقير الذي لا يملك شيئا يحاسب؟ لا، لأن الزكاة لا تجب عليه أصلا. هنا كذلك. قال رحمه الله: فإن كان ذلك قبل وقت النذر فلا شيء عليه، لأنه خرج عن أهلية التكليف. قال: وإن كان بعده أو كان النذر غير موقت وإن كان بعده يعني الموت جاء بعد وجوب النذر أو كان أيضا غير مؤقت وهو لم يصم أو يؤدي ذلك الواجب عليه، فهنا يختلف الأمر هل يقضي عنه وليه. قال وإن كان بعده أو كان النذر غير مؤقت فعل ذلك وليه. هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. الإمام مالك هو أشد الأئمة في هذا، يقول لا يقضى عنه أي شيء من سائر العبادات البدنية، فلا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يتصدق ولا يعتق ولا يعتكف عنه إلى غير ذلك، أغلق الباب وأوصده. هذا هو رأي الإمام مالك. الإمام أحمد كما ترون مذهبه معنا. الإمام الشافعي في هذه الحالة فصل، قال الحج هو مع الحنابلة فيه لأن فيه نص في الصحيحين ولم يعارضه معارض، فيقول إذا مات وعليه حج فإنه يحج عنه وليه. ما رأيه في الصيام؟ مع أن في الصيام ورد حديث أيضا صحيح، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، له قولان في هذا. مرة أخذ بالحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومرة قال لا في هذه الحالة لا يصام عنه. لماذا؟ ويستدل بأثر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم في كل يوم عنه مسكين. لكن هذا الأثر الصحيح أنه موقوف على ابن عمر فلا يمكن أن يعارض به غيره. الحقيقة نأتي لماذا الإمام مالك أوصد الباب، لأننا أحيانا نقول لماذا الإمام يخالف وفي حديثان في الصحيحين. الإمام مالك رحمه الله تعالى أخرج عددا من الآثار في كتابه الموطأ، يعني نجد أن ابن عمر وابن عباس روي عنهما ما يوافق ذلك بأنه يصام عنه وكذلك يصلى وغير ذلك، حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءت امرأة فسألته بأن أمها نذرت أن تصلي صلاة في مسجد قباء، فقال لها رضي الله تعالى عنه أوفي بنذر أمك. ومثله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأثر عن عبد الله بن عباس في الاعتكاف وأوصى بماذا؟ بالوفاء به. لكن أورد الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما قالا لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وأورد عدة آثار في ذلك وعرض لها أذكر ابن عبد البر في كتابي الاستذكار والكتاب أيضا الآخر في شرح الموطأ. لكن كما ترون ما معنا من أحاديث قوية. لكن هل ينتقل ذلك إلى الصلاة المفروضة؟ معروف أن الصلاة عبادة بدنية لا تدخل النيابة. إذا رأينا الآن الإمام أحمد، الحنفية عندهم خلاف في المسألة أيضا. الإمام أحمد كما ترون المؤلف بين مذهبه. الشافعي له رواية اختصر فيها على الحج وأخرى أضاف الصيام إلى الحج، والرواية الأخرى أخرج بقية الأمور عدا الحج. الإمام مالك يمنع مطلقا. قال وإن كان بعده أو كان النذر غير مؤقت فعل ذلك وليه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. هو جاء في بعض الروايات امرأة التي جاءت أيضا. قال فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء، رواه البخاري رحمه الله. إذن الأول متفق عليه والثاني في البخاري. إذن ترون أيها الأخوة كيف ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني قاس له أمرا مسلم. أرأيت لو كان على أمك أو على أمك في الرواية الأخرى دين أكنت قاضية أو كنت قاضية؟ قال لا. قال فالله ماذا؟ فدين الله أحق بالقضاء، أو العبارة اللفظ الذي عندك فاقضي الله، فاقضي الله يعني فاقضي حق الله، فإن الله أحق بالقضاء، يعني فاقضي الله يعني حق الله، وهذا حق لله لأنها عبادة، والعبادات كلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تقضى. فكما أنك تقضي حقوق العباد فمن باب أولى أن تقضي أيضا حق الله سبحانه وتعالى، وإن كان حق الله يختلف عن حق العباد في بعض الأمور، كأن يكون هناك أذنب الإنسان ذنبا وهذا الذنب في حق الإنسان، فالله سبحانه وتعالى بمجرد التوبة يغفر الذنب إذا توفرت الشروط المعروفة. أما بالنسبة للآدمي فربما يكون ارتكاب الذنب في حقه في عرض، فلا بد ماذا؟ من طلب العفو والسماح منه، أو يكون مال فيرده إليه وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يتسامح في حقوقه، ولذلك ترون أن صلاة الجمعة ركن ولا يعذر فيها أحد إلا الأربع الذين جاء التنصيص عليهم، ومع ذلك نجد أن الإنسان لو كان عنده مال ويخشى على ضياعه فيبقى عند ماله، فهو تجدونه في أمور الدنيا قدمه، لأن الله سبحانه وتعالى يراعي أحوال الناس، ولذلك بنيت هذه الشريعة على أمور منها مراعاة مصالح الناس. قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء، رواه البخاري رحمه الله. نعم، إذا كنت تقضي حقوق الناس فالله تعالى أحق أن تقضي حقه. قال فثبت القضاء للصوم والحج بالنص، وقسنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهما. ولو أردنا أن نأخذ أيضا بأثار عبد الله بن عباس وكذلك ابن مسعود، عبد الله بن عباس وابن عمر، نجد أنه ورد في الصلاة، لكن صلاة ليست واجبة، التي في قبى، وكذلك ورد في الاعتكاف، لكن ورد الأمر عن ابن عمر وابن عباس أيضا مخالفا لذلك، وفي الرواية التي تتعلق بالصلاة أيضا والاعتكاف لا تخلو من مقال. قال رحمه الله وفي الصلاة رواية، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الأمر في الحج واضح وفي الصيام واضح وفيما عداه لا، مثل الصدقة وغيرها. قال وفي الصلاة روايتان إحداهما تقضى. أما الدين تعرفون أيها الإخوة، الإنسان إذا مات وعليه دين، فالمؤلف أجمل لأنه ليس محل البحث، مات إنسان وعليه دين، فأول ما يبدأ بتجهيزه، ثم بعد ذلك يقضى عنه الدين، ثم بعد ذلك أيضا ينظر في الأمور الأخرى، ويأتي آخرها الميراث. قال وفي الصلاة روايتان إحداهما تقضى عنه لما ذكرنا، والثانية لا تقضى لأنها لا تدخلها. ولعلهم احتجوا بأثر عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي نذرت أمها أن تصلي بقبى، فقال أوفي بنذر أمك، وأيضا الرواية الأخرى لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن الصيام فيه نص فوقفوا عنده. قال والثانية لا تقضى لأنها لا تدخلها نيابة، وهذا هو الأولى في الحقيقة، الصلاة لا تقضى لأن الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، حتى الزكاة لو زكى إنسان عن إنسان لا تقبل إلا أن ينوي، يكون أخبره ونوى ذلك، النية أيضا معتبرة في هذا الأمر، والنية هنا معدومة، ولكن يقولون هذا غير مكلف فهو ينوي عنه كولي اليتيم. قال لأنها لا تدخلها نيابة ولا كفارة فلم تقض عنه كحالة الحياة. قال الإمام وكل موضع قلنا يقضي عنه الولي. الآن انظر المؤلف سيختم الفصل، يعني سيعطينا زبدة، يقول كل موضع قلنا يقضي فيه الولي فالولي ليس ملزما بذلك، يعني لا يجب عليه الأمر، وإنما هو أمر مندوب، فإن قضى ذلك فنعماه، وإن لم يفعل فلا إثم عليه، وخالف في ذلك أهل الظاهر. ولماذا ذكرتم لانفرادهم؟ لأن أهل الظاهر لماذا سموا بأهل الظاهر؟ لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، فهم يقولون الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أرأيت لو كان على أمك أو أختك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقض الله، يعني فقض حق الله. فقال وهذا نص، فينبغي أن يكون عاما. قال وكل موضع قلنا يقضي عنه الولي فإنه على سبيل الندب للوجوب. وأما للظاهر فأوجب ذلك لما ورد في النصوص. وبهذا ينتهي كتاب النذر، وننتقل إن شاء الله إلى كتاب جديد هو كتاب القضاء، ليس كذلك؟ هو آخر. قال لأن قضاء دينه لا يجب على وليه فكذلك النذر المشبه به. قال رحمه الله تعالى كتاب الأقضية. كتاب الأقضية، الأقضية جمع ومفردها قضاء، والقضاء من قضى يقضي قضاء، إذن القضاء أو قضى مصدر، وجمعه المؤلف رحمه الله تعالى على أقضية. ما قال باب القضاء أو كتاب القضاء لو قاله لصح على أساس أنه للاستغراق، لكن قال الأقضية لأن الأقضية متنوعة ومتعددة، وأحكام القضاء كثيرة، وهناك أمور مرتبطة بالقاضي، وهناك أمور مرتبطة بالقضاء وما يتعلق به، وهو باب واسع جدا. نأتي ما معنى القضاء في اللغة. القضاء في اللغة الإحكام والفراغ، يعني إحكام الشيء والفراغ منه. فإذا أحكمت شيئا وفرغت من عمل يقول قضيت ذلك الشيء. ومن ذلك قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ منهن. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو تبيين الحكم الشرعي. القضاء في الشرع هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، مع ماذا؟ ما يتعلق بذلك من الخصومات والحكومات. إذن ما هو القضاء شرعا وهو الذي يحمنا؟ هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. ومن هنا يظهر الفرق بين الفتوى وبين القضاء. فالمفتي يفتي بحكم ولا يلزمك بالقضاء، يعني تأتي إلى شخص، إلى عالم من العلماء، فتسأله عن حكم الأحكام فيقول لك حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا، لكن هو لا يلزمك أن تعمل به. لكن القاضي يقضي بين خصمين، هذا يدعي شيء وهذا ينفي شيء، ينتهي لديه أدلة وقرائن وبينات ويحكم على ضوئها. فإذا ما تقرر الحكم على أحد الطرفين فالقاضي يلزمه به، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالقاضي له من السلطة ومن القوة ما يجعله ينفذ الأحكام. ولذلك سترون الشروط العشرة التي سيريدها المؤلف رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء في القاضي، يعني شروط ماذا القاضي لابد أن تتوفر فيه، أمور عشرة بعضها محل خلاف. قال رحمه الله تعالى القضاء فرض على الكفاية. إذن المؤلف بدأ ليبين لنا حكم القضاء، يقول هو فرض كفاية وليس فرض عين، لأن القصد من القضاء هو سد ذلك الباب. حتى لأن الناس أيها الإخوة لو تركوا إلى فطرتهم فالناس يتفاوتون، فمنهم من يريد الحق ومنهم من يريد الباطل، منهم الظالم ومنهم المظلوم، منهم المعتدي ومنهم المعتدى عليه، منهم المسالم ومنه غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى نجده في كتابه العزيز يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون. إذن لو اتبع الحق أهواء، لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكام هذه الشريعة على رغبات الناس وأهوائهم لفسدت السماوات والأرض، لكنه أنزل هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن المؤلف يقول رحمه الله تعالى والقضاء فرض كفاية. والفرض ينقسم إلى قسمين، فرض عين كالصلاة فإنها فرض، الصلاة الواجبة فرض على كل إنسان بعينه بنفسه، وكذلك الصيام والزكاة إذا توفرت الشروط وغير ذلك من الواجبات العينية المرتبطة بعين الإنسان. وهناك الكفارة وهناك فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين كما مر بنا في الجهاد وغيره تذكرون. إذن ما الدليل على أنه فرض؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة صاد مخاطبا نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم هنا أمر فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأخطر ما يضيع الإنسان ويهلكه إنما هو اتباع الهوى ورغبات النفس. ولذلك وشرع من قبلنا شرع لنا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذا هو حكم الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل ذلك الحكم، وهو أعلم بشؤون عباده، وهو الذي يعلم ما يصلحهم وتقوم به أمورهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. وهذا شطر الحديث الأخير هو الذي فيه تسلية للقضاء، لأننا لما نجد التخويف من القضاء وأن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، هذا فيه تخويف. ولذلك أحجم عدد من العلماء عن الدخول في القضاء، مع أن أمر القضاء شأنه عظيم، وقد أشاد بذلك عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة وبين أيضا أهميته، لكن فيه تخوف. لكن القضاة يختلفون، ومع ذلك إذا اجتهد الحاكم القاضي وأخطأ ولكنه كان أهلا للاجتهاد كما سيأتي، لأنهم يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدا. هل المراد أن يكون مجتهدا مطلقا؟ هذا أمر صعب. أو هو مجتهد ماذا؟ في تلك النصوص التي ذكرها العلماء، ويستطيع أن يستخرج الحكم مثلا من أدلته، أو أن يرجح حتى ولو في المذهب الذي يأخذ به. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. قال: القضاء فرض على الكفاية بدليل قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يصيب الله ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. انظر إلى الآيات فيها تخويف وتهديد. نعم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بين الناس. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الحكم في شريعة الله هي شريعة فيها طمأنينة للنفوس وراحة للبال وسعادة للمرء. وأيضا من يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يوفي له النعم ويسبغ عليه أثواب الصحة، وأيضا يقيم أولئك الأقوام الخير ويبسط لهم الرزق في هذه الحياة. أما الذين ينحرفون إلى القوانين الوضعية التي عششت فيها الرذائل وفرخت وعدلوا عن حكم الله سبحانه وتعالى إليها، فهؤلاء يختلفون، لأن الذي يحكم بالقانون إن كان يرى أن القانون أفضل من شريعة الله وأنه معدل له فهذا لا خلاف بين العلماء في تكفيره. لكن هناك مثلا من يرى أن الحق في الشريعة وأن ما عداها باطل، ولكنه حكم بالقانون أو أنه ألزم بذلك أو أنه ضعيف وتخوف، فهذا ينطبق عليه فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. إذن أين السعادة؟ إنما هي في شريعة الله سبحانه وتعالى، هذه الشريعة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، مهما تكلم المتكلمون وأفتى المفتون وقال العلماء فهي شريعة باقية، وهذا كتاب الله عز وجل لا يزال بين أيدينا غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتغير ولا يزال عطاؤه يتكرر، فهو كما ترون يشتمل على الأحكام وعلى الأسرار وعلى الإعجاز وعلى الحكم، وإلى أخبار من قبلنا ومن يأتي بعدنا، هذه كلها في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هي بيان للقرآن الكريم. قال: وبعث عليا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن للقضاء. بعث عليا إلى اليمن، ومر بنا عدة مرات ذلك، ورأينا أن عليا توقف وتخوف من ماذا؟ من القضاء، لأن باب القضاء وليس بباب سهل، لأنك تقول هذا حرام وهذا حلال، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وحاشا أولئك الصحابة أن يحصل منهم، لكن هو خشي أن يزل فيحكم خطأ ماذا؟ بحكم يخالف ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه وطمنه ودعا له وبين له بأن الله سبحانه وتعالى سيعينه. ولذلك أي عمل يدخل فيه الإنسان لا يطلبه هذا أمر مجرد، دائما أو غالبا يندر أن تجد إنسانا يبذل ذوب قلبه ومهجة فؤاده ويسعى الليالي ويدخل الواسطات والشفعة ليصل إلى ذلك المنصب، إلا في الغالب يفشل في ذلك. أما الذي تجده يبتعد عن تلك الأمور ثم يولى منصبا فأن الله سبحانه وتعالى يعينه. إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطي وإذا وكل الإنسان إلى نفسه لعمله ضاع، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وهل يمكن أن يضل أو يخسر أو يهلك أو يفشل إنسان يكون الله سبحانه وتعالى بجانبه يعينه ويسدده؟ هذا أمر لا يكون، لأن هذا ما أخبر به الرسول وقوله حق وصدق. إذن أيها الإخوة، هذا ما يتعلق بالقضاء. إذن هذه الشريعة الإسلامية ترون هذا القضاء منذ زمن رسول الله، ونحن الآن 1430، انظروا كم مضى على الهجرة وفي زمن الرسول هذه الشريعة لا تزال غض طرية. انظروا إلى القوانين، يضعون قانونا ثم يعدلونه ويبدلونه، وحتى لو دققنا في القوانين الوضعية لوجدنا أن أصولها مأخوذة من مذهب المالكية، لأن مذهب المالكية انتشر في المغرب، فتجد أن القانون الفرنسي وهو من أقدم القوانين هو مستمد من ماذا؟ من مذهب الإمام مالك، ولكن أدخلوا وعدلوا. ولذلك إذا قرأت بعض الأحكام في القوانين تجد أنها خزعبلات وأمور مضحكة قد لا يقبلها. أولئك الذين انظروا وصلوا ماذا؟ غزوا الفضاء، تجد أن أحكامهم متناقضة. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة ومن العمق ومن دقة الأمور ودقة الفهم، لا يمكن أن يهتدي إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا إلا بإرشاد الله سبحانه وتعالى إليه، إلا أن يرجع إلى شرع الله مهما كان الإنسان. ولذلك تجد أن الإنسان إذا استقل بنفسه زلت قدمه، وإذا صار يدور في فلك الكتاب والسنة تجد أن أمره يختلف. وذلك حتى في الخطب وحتى في المحاضرات وحتى في الدروس تجد أن ذلك كله إذا توج بآيات من الكتاب العزيز وبأحاديث من سنة رسول الله تجد لها وقعا في النفوس وأثرا في القلوب، وتجد أن الناس يتقبلونها ويستمعون إليها بأذان صاغية. أما إذا خلت من ذلك فتجد أن الناس في الغالب ينصرفون ويشغلون، إلا إن كان في تحقيق مسألة علمية. قال: وبعث علي رضي الله عنه إلى اليمن للقضاء. قال: وحكم القضاء. وأيضا أرسل معاذا إلى اليمن عليه، وماذا قال له؟ بما أوصى؟ قال: بما تحكم. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو جهده. فضرب على صدري عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ومع أن الحديث تكلم فيه لكن العلماء أخذوه بالقبول قالوا لأنه يلتقي مع الشريعة تماما. إذن ماذا قال لمعاذ؟ انظروا جاء بالمؤكدات، معاذ عربي ويفهم اللغة العربية ويدرك أسرارها، ولكن أورد ذلك له ولمن ياتي. إنك انظروا إن مؤكدة ثم بعدها الكاف اسم، الجملة اسمية، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. إذن أهل الكتاب لهم شأن، عندهم علم. إذن والله تعالى يقول في الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فإنهم أطاع ذكر الصلاة ثم ذكر ماذا؟ الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، واتقي دعوة المظلوم. هذه من علامات النجاح في الفتية أيها الإخوة وفي القضاء، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان المظلوم غير مسلم، لأن العدل مطلوب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة جميلة جدا يحتاج إليها ماذا طالب العلم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، كل كلام حول هذه الآية. ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. وأرسل أيضا الصحابة زيد بن ثابت وأيضا أبا موسى الأشعري وأيضا غير وعمار وغير ذلك من الصحابة الذين أرسل بعضهم أبو بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان وبعضهم علي، واستمر الأمر على ذلك. إذن باب القضاء عظيم، والعمل به إذا لازم الإخلاص ينال صاحبه الثواب، لأنه يحل ما يحدث بين الخصمين من مشكلات ويوجههما إلى طريق الحق ويأخذ بيديهما إلى الصواب ويأطر ماذا؟ الظالم على الحق يأطر. نعم، أنا ما أدري عن 80% لكن أنا أعرف أن أصوله أصلا أول ما بدأ من الفقه المالكي ولا يزال يوجد فيه، لكن التقدير الله أعلم. قال وحكم الخلفاء، يعني أنا لست ممن يتابع القانون، ولكن ظروفنا درسنا القانون في لنأخذ الشهادات العليا مرة بنا مرور كذا يعني. نعم. قال وحكم الخلفاء الراشدون ولو، لكننا رأينا الفوضى فيه والخزعبلات، أمة متقدمة يعني أن تسمع عنهم ثم تقرأ قوانينهم ترى فيها، تراه متفككا مضطربا متناقضا إلى آخره. قال وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاة في الأمصار. قال رحمه الله بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاضيا كما تعلم، كان يقضي ويفتي، وأبو بكر كذلك وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا في هذا الشأن. ولذلك نعود إلى علي، ما أخطأ في قضية بعد أن تخوف وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له؟ ولذلك ماذا قال الرسول؟ أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي بن كعب. ليس معنى هذا أنهم في كل شيء، لا، في أمور خصها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم، ما في شك، ما كانوا في الجهل هو الظلم من شيء من النفوس، فمن يكن ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني كانوا كذا، يعني إذا ما وجدوا أحدا يقاتلون ذهبوا إلى قريبهم وابناء عم، ماذا هو شأنهم؟ فلما جاء الإسلام ضبط تلك الأمور ودد عادات قيما نظمها الإسلام وهذبها وأبقاها، ومعاملات وجد أمور تتعارض مع الإسلام فنفاها الإسلام وحاربها وأقام مقامها أمور فيه مصلحة الناس. قال ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه. ولذلك انظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي ماذا الخلافة صعد المنبر مما قاله قال القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه. شوف القوي ضعيف أمامي في شرع الله حتى أخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى أخذ الحق له. فإذا أخذ كل إنسان حقه تساووا، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله. هذا الأساس الذي وضعه هذا العلماء. ولذلك عندما تجد الحكم في الشريعة هذا علامة ماذا؟ السعادة. ولذلك جاء في الأثر لا حد يقام في الأرض خير من أن أمطر الناس 40 ماذا يوما. قال فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه. الآن القضاء هو قال فرض كفاية، لكن قد لا يوجد من يصلح. أنتم ترون الغالب غالب الناس يفرون من القضاء، وبخاصة تجد طلاب العلم المتمكنين يعني يتحمل كل شيء ولا يوضع في مجال القضاء. ليس هذا حقيقة زهدا في القضاء أو أن منصب القضاء ليس له مكانهم، لا يخالفون في ذلك، لكن الإنسان يخشى أن تزل قدمه، يقول أنا بشر وربما تتغير أحوالي وهذا فيه مخاطرة، إذن أنا السلامة خير. لكن لا ينبغي دائما، ولي الأمر قد يجد من المصلحة أن يعين أحدا لمصلحة الناس فحينئذ يتخذ. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول قد لا يوجد الشخص الكفء الذي يصلح لمنصب القضاء، والآن كما ترون اتسعت البلاد الإسلامية فلا يكفيها قاضي ولا 10 ولا 100 ولا 1000، إذا نحتاج إلى تعدد القضاة، فلا بد أن يجتهد في اختيارهم. ولذلك ترون أنهم يمحصونهم يتابعون مثلا الطالب منذ أن يدخل الكلية والآن معهد القضاء، ينظرون ماذا إلى منهج الدارس وإلى اتجاهه العلمي وإلى طريقته إلى غيره، فتجد أنهم يتحرون في هذه الأمور ويسألون أساتذتهم فهم يبذلون جهد حتى يعين القاضي، لأنه ينبغي أن يكون كفءا. قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه، فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل. بعضهم إلا يأتي ويقول أنا لماذا أدخل القضاء؟ طيب ما الأئمة خير مني، أبو حنيفة ما دخل القضاء، حاولوا معه ولم يفعل، ومالك ومنهم من ضرب، لكن الشافعي دخل في القضاء فترة، وأحمد، والإمام أحمد أنكر على ابن صالح وقاطعه فترة من الزمن، وحاول أن يسترضي والده وأن يبين أنه ذو عيال يعني أولاده كثير، وأنه دخل في القضاء ليرزق عن طريق القضاء فينفق على أولاده، ومع ذلك في نفسه شيء. لكن كل هذه أيها الأخوة ليست مبررات، لأننا نقفز عصر الأئمة ولننتقل. فرسول الله قضى وطلب من بعض الصحابة، أذكر عقبة بن عامر، الرسول جاء رجل فقال أقضي، قال أقضي يا رسول الله وأنت موجود؟ قال أقضي، فأمره أن يقضي فقضى فوفق إلى الصواب. فهو يدرب أيضا أصحابه ويمرنهم على ذلك، إذا انقضى والرسول موجود، ما كانوا يقولون ننتظر حتى نسأل رسوله، إلا إذا انسدت عليهم المسالك وضاقت رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه، كما هو الآن. يعني تجد القضاة الآن لهم مراجع أعلى منهم، فهم يقررون أحكام ثم ترجع إلى جهات أعلى منهم، وعندهم من العلم ما هو آكد حتى يحتاط، وحتى لا يحصل أيضا خطأ في الحكم، لأن من أصحاب الدعاوى من عنده من الحيل والمكر والخداع ما يجعله ماذا يماطل ويعمل بعض الأشياء، فحينئذ يحتاج إلى أن يدقق في الأمور. ولذلك تجدون أنهم يعادون عدة مرات في كذا. والذي يدرس القضاء ويعرف ما حصل فيه في ماضيه وحاضره يدرك مثل تلك الأمور، ولكن الذين درسوا القضاء وطبقوا هم أعلم به من أمثالنا الذين أخذناه دراسة. نعم. قال رحمه الله فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به. لأن الكفاية الحاجة لا تسد إلا به، وإذا كانت لا تسد به فينبغي ماذا أن يقبل ذلك. وعن أحمد رحمه الله أنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به قال لا يأثم. لأنه لو قال يأثم أيضا الإمام أحمد لقيل له تعال، لأنه هو ممن أبى، ولكن هذا رأيه، لكن هو يرى في الرواية الأخرى أنه يلزم. لكن ليس معنى هذا أن الإمام أحمد زاهد في القضاء وأنه لا يشجع العمل به، لكن ينبغي للإنسان قد لأن يقدم على ذلك الشيء وهي نفسه يختبر نفسه، استفتي قلبك وإن أفتوك وينظر هل عنده من القدرة ومن العزيمة ما يجعله إذا خاض في ذلك الميدان ودخل في خضمه يخرج منه صافيا نقيا، أو على الأقل لا له ولا عليه يخرج كفافا. ما أحسن هذا، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الدخول فيه. الدخول فيه قال لأن عليه في التولي خطرا وغررا، هذا لا شك فيه، لأن عليه في التولي خطرا وغررا، وهذا ليس في القضاء وحده، حتى أمور أخرى يعني تجدها قد يدخل فيها الإنسان وربما تزل قدمه. فحتى من المدرسين تجد منه يحصل منه خطأ، ومن الإداريين وممن يشتغلون بالحسبة وغيرهم، لكن الغالب في حمد الله عليهم الخير والصلاح، فقد يوجد شيء شاذ هذا لا حكم له، كل قاعدة لها شذوذ. قال لأن عليه في التولي خطرا وغررا، فإن النبي عليه خطأ لأنه جاء في الحديث من تولى القضاء أو من جعل في القضاء ذبح بغير سكين. ومن هنا تجدون العلماء ماذا اختلفوا فيه، فيقولون الذين مثلا يحبون القضاء وكانوا يسعون إليه ويبذلون كل وسيلة في الوصول يقولون ذبح بغير سكين، هذا من باب الرفق به. والآخرون يقولون لا، ذبح بغير سكين نتيجة لخطورة الأمر، لأنه إذا ذبح بسكين أو سيف لحظة وينتهي، لكن إذا ذبح بغير سكين عذب وطال به الأمر وأحس بالألام المتوالية. فمثلا يعني ألم شديد في يوم أخف من ألام متوالية، فكل تجده يفسر ذلك. فتجد أن الذين، ولا شك أن المرء لا ينبغي له أن يسعى في مثل تلك الأمور ويوسط ويفعل، لأن في الحديث النهي عن ذلك. قال لأن عليه في التولي خطرا وغررا، فإن النبي صلى الله عليه غرر وسلم أنت الآن البيع الذي فيه غرر لا يجوز، يعني أنت تدخل في بيع فيه غرر مجهول فيه جهالة، فهذا الغرر ماذا يعني ماذا تفعل فيه؟ لا تقدم عليه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم الميسر أيضا كثير من العلماء يجعلونه من الغرر لأن فيه غرر أيضا، إذن كل شيء فيه غرر. أيضا القضاء أنت ما تدري دخلت فيه وربما يعني أنت عازم على أنك تفعل وتفعل لكن ما تدري. لكن قلت لكم الذي يوضع في الأمر دون أن يطلب يعينه الله سبحانه وتعالى. قال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، وفي بعض الروايات من ولي بالتشديد من الولاية، هنا جعل، وأقوى من الرواية الأخرى من ولي من أعطي ولاية القضاء، لأن هناك ولاية القضاء وهناك ولاية الحسبة وهناك ولايات كثيرة كان فيما مضى، فولاية القضاء ليست بسهل. من ولي القضاء أو من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين. نعم قال ومعلوم أنه لا يذبح بسكين، لكن أمامه أعمال وهناك عدل وغيره، فإن عدل فسيكون ماذا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، لا شك بأنه ماذا سينال السعادة نتيجة ذلك الحكم والفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وتحمل المشاق، لأن القاضي أيها مهما قدم له فعمله ليس بسهل، لأن أمره ليس بسهل، فلا يستكثر أن يعطى القاضي مهما أعطي حقيقة، فالعمل الذي يقوم به ليس بسهل، حتى وإن كانت له مراجع فعمله ليس بسهل ومنصبه خطير، إذن الدخول فيه ليس من الأمور اليسيرة. يعني قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن، ورواه غيره أيضا في أبي داود هو. نعم قال فلم يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، لأنه مثلا إذا دخل في القضاء ولم يكن متمكنا كألا أن يكون غير قادر، عنده نوع من الجهل، عنده ضعف، فالأولى أن لا يدخل ذلك الميدان لأنه ربما يقع في المهالك. ولذلك الإنسان إذا دخل القضاء هو ماذا؟ قدم مصلحة غيره على مصلحة، يعني تحمل كالمجاهد في سبيل الله، هو يؤذي نفسه ويتابعه لكنه يصبر لأنه يعلم أن جزاء ذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فهذه أيها الإخوة كل أعمال البر والخير هذه تعمل، إن وفقت إلى الصلاح وإلى الصواب ستنال الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وستنال ذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال: فعلى هذا القول يكره له طلبه لما فيه من الخطر. يكره له طلبه، يكره له طلبه لما فيه من الخطر، نعم. ولأن السلف رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء أشد الإباء. السلف كانوا في أمور كذا حتى في الفتوى تجد أنه ينصرف يقول عليك بفلان. الشيخ الأمير رحمه الله، شيخنا رحمه الله، ما كان يفتي إلا إذا كان في مكان ماذا لا يوجد غيره، ما أنني لا أعلم في وقته من هو أعلم منه، ومع يقول عندكم الأخوان عندكم، يتخلص لأنهم يتأثرون بالحديث المرسل أجرأكم على الفتية أجرأكم على الناس. لكن لو أفتى هو أهل، فلا يوجد أعلم منه في وقته، هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جميعا. إذن هو كان يابى، لكن رافقه في رحلة أو شيء واسأله، لا يقول لك انتظر حتى تصل إلى مكة والمدينة والرياض واستفتي، لا يفتيك، يعني هو لا يريد أن يدخل، نعم. ولأن السلف رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء أشد الإباء ويفرون منه، وإن طلب فالأولى أن لا يدخل فيه لأنه لكن الواقع يتطلب ذلك. لو كل إنسان أحجم عن القضاء وقال مثلا أو سئل وكالأسئلة التي تأتي، لو قلنا مثلا والله نحن ندرس والحمد لله ها ولا تجيب، يعني ماذا؟ أنك تركت حرجا في نفوس الآخرين، مسائل تشكل عليهم، فكيف تحل مشاكل الناس؟ ليس كل الناس علماء، أكثرهم ماذا؟ إما عامي أو في أول الطريق في طلب العلم، فهم بحاجة لن يعرفوا أحكام الله. إذن قضية يوجد المفتي والقاضي هذا أمر ضروري في الحقيقة، نعم. قال: وإن طلب فالأولى، وإن كان المفتي أخف ماذا من القاضي، إلا أن المفتي لو أفتى عن غير علم فتكون أيضا مصيبة، لأنه يضل غيره، يعني يوقع غيره في الخطأ وهو أيضا يضل، وهذه من أخطر الأمور، وهذه تحصل في أيام الحج. بعض الناس تجد أنه يرى من العيب أنه إذا سئل عن حكم، يقول أنا طالب علم لماذا أقول لا أدري؟ طيب يا أخي أنت تسل بمالك، لو قال لك يا أخي كيف أنت طالب علم أو متخرج منك تقول ما أدري؟ قل من أنا بالنسبة لإمام دار الهجرة الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل يسأل عن مسائل لا يجب عن أكثر يا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: كيف يدخل صيام النذر مع صيام رمضان؟ هو لا يقال يدخل معه، أليس كل واحد منهما فرض مستقل؟ فعن الآخر مثله مثل إنسان فاتته صلاة الظهر ولاحق بصلاة العصر فلا يصح أن يدخلهما معا، هذا قياس مع الفارق. أولا صيام رمضان إنما هو ركن من أركان الإسلام، والصيام الذي نذره الإنسان لم يكن واجبا عليه في الشرع ولكنه أوجبه على نفسه، ولما جاء ليقضي ذلك في ذلك الشهر كان ذلك الشهر مشغولا، يعني ظرف مضيق لا يتحمل ذلك الصيام، فهناك من قال يقضيه ويكفر أو يقضيه، وهناك من قال يكفي عنه رمضان ويتداخل. والأقرب أن يكون المثال لو دخلت مثلا وقد ركع الإمام فأنت تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع إنما هي واجبة كما نقول في النذر، وتكبيرة الإحرام إنما هي ركن كما نقول مثلا في صيام رمضان ركن، إذن هذا هو الأقرب. أما الصلوات فلا يمكن أن يكتفى بصلاة عن أخرى، لأن هذه فيها نصوص: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر فإنه لا كفارة له إلا ذلك، ولأن جبريل عليه السلام صلى برسول الله الصلوات الخمس عند البيت مرتين، مرة في أول الوقت